Yes, no. بن گوگا اپنی محمود ہمن سيدنا عندما أن الحصوب تزاد عليكم تقاكم ما سيتجر من الكرمان سيدنا من حمود لك سيدنا فنك وير قلنا أن تحسون تاد عليكم تقاكم ما سيتجر من الكرمان ايوه ايه يا عم لا علينا اسمع بقى خد راحتك بعدين اسمع حالة رحمة ابوك ما يقطع عليك كمان كمان كمان عشان واني قيمة ثاني يا دكتور محمود لا كمل محمود فبدوا وأقيم الصلاة بيدنا من جنابك. هو ترك لك انت كل القرآن والمهنة جلب لك العلم والموت فعايزين ننزع على ارسل قول ما لسب لك كل المهنة حتى الطبانجة والعربية طب يا ملك كده انا بقى فانت لازم تنزل بغير انت مازل الشيخ سعيد يلا بسم الله الرحمن الرحيم عليك اكبر على هذه كده من الرايحه مش عارف ايه الله I'm ربنا يزيدك ان شاء الله عليك انك عملت حمود فكر كلامه فعقروا Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.